الشخص اللي أعطى السؤال وذهب أين سؤاله؟ هذه قلم الأحمر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم الاستماع لشعراء إيش المحاضرة أو القلطة؟ يا أخي تستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. استمع القرآن، استمع يعني ترتيل المشايخ القراء، فاستغني بسماع قراءة القرآن عن سماع غيره. كثرة استماع الشعر والولع به والولع لا شك أنه يورث الغفلة عن ذكر الله تبارك وتعالى، وقد يكون فيها فخر وإثارة نعرات. أي نعم، قد يكون فيها إثارة نعرات طائفية كما يعني في بعض القنوات. حكم الرجل الذي يصلي في البيت وهو يسكن جوار المسجد؟ طبعا هذا لا صلاة لجار المسجد إلا بالمسجد، فلا صلاة له تامة وكاملة إلا بالمسجد. صلاة الرجل في المسجد تفضل على صلاته في بيته وفي سوقه ب25 ضعفا، وتفضل عليه ب27 درجة. هذه درجة وهذا ضعف. أي نعم، إذا كان ضعفا ف25، وإذا كانت درجة ب27. فالذي يصلي في بيته ويكون عاصيا في تركه وجوب الصلاة في الجماعة وفي المسجد، ولكن ما دام يصلي ما نقول إنه ترك الصلاة وهو لا تقبل صلاته. أي نعم، لأن ما لا صلاة لجار المسجد إلا بالمسجد ليس يعني لا يفيد الشرطية، لما لا صلاة كاملة لجار المسجد إلا بالمسجد. ما هي الصلاة التي صلىها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت المقدس في سير الإسراء والمعراج؟ صلى بالأنبياء. نعم، صلى بالأنبياء صلاة مشروعة غير الصلوات التي افترضها الله عز وجل على نبيه حينما أسري به وعرج به إلى السماء. ما حكم التبليغ وخاصة في مسجدي مكة والمدينة مع وجود مكبرات الصوت والميكروفونات؟ جائز، تبليغ جائز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله المستعان. وعليكم السلام ورحمة الله. يقول سألتكم في درس البارحة عن قارئ القرآن، هل يجوز له أن يأكل ويشرب أثناء قراءته لورده؟ ما أدري، ما شفت وردك. وحملتم على أن السؤال يعني الوجبات الرئيسية، وأنا لا أقصد ذلك، إنما أقصد مثلا شرب كوب شاهي أو عصير أو حبات من تمر أو فاكهة. هذا ما شاء الله مثل الجرادة، يأكل في كل وقته. يا أخي، من يقول الإمام الشافعي رحمه الله: ثلاث هن مهلكة الأنام وداعية الصحيح إلى السقام. يقول دوام مدامة، ونقول شرب مدامة وإدامة وطئ وإدخال الطعام على الطعام. فمن العادات الطيبة لا تدخل الطعام على الطعام دائما، يعني إما تأكل فصفص ولا تأكل لوز ولا تأكل يعني مثل لا حول ولا قوة إلا بالله. ما هذا شأن، إنما ترتب وجبات رئيسية، فطور وغدا وعشاء وخلاص وانتهى، ولا يعني تدخل طعام على طعام أو تفسد هضمك حتى من الناحية الصحية، لا ينبغي. فعلى كل حال، أنا ما أقول إنه هذا محرم، وأنت تقرأ القرآن تقرأ وردك وتناول، يعني ما دام أنك لست في صلاة فليس محرم عليك الأكل والشرب، ليس لا يحرم عليك تأكل وتشرب وإن كنت تقرأ القرآن، لأنك لست في صلاة. الذي يبطل الصلاة يعني الذي لا يجوز له ويحرم هو أن يأكل ويشرب أثناء الصلاة. والله أعلم. لأن الأكل والشرب أثناء الصلاة يبطلها. أي ما الفرق بين التوكل على الله سبحانه وتعالى والتواكل على الله سبحانه وتعالى؟ إيش الفرق يا مشايخ؟ التوكل على الله والتواكل على الله. التوكل على الله هو التوكل عليه مع فعل السبب المشروع، أحسنت. والتواكل على الله يجلس في بيته ويقول كان الله كاتب لي رزق بيجين، كان الله كاتب لي زواج تبي تجين يعني اللي نبي أو شيء من هذا الكلام، ما يسعى يعني في ما يفعل الأسباب المشروعة. ولهذا الاعتماد على الأسباب شرك في التوحيد، ورفض الأسباب قدح في الشريعة وقدح في التوكل، وإنكار طبائع الأسباب، إنكار يعني ماهية الأسباب نقص في العقل. ما الفرق بين الخوف والخشية؟ ما الفرق يا شيخ صالح بين الخوف والخشية؟ صحيح، والخوف مع محبة لا يلزم. نعم، قد يكون خوف بلا محبة كما ذكرت لكم، وقد أما الخشية فهي خشية مع إجلاء يعني مع تعظيم. هنا وقد يكون خوفا بلا تعظيم. اللهم صل وسلم على سؤالكم. السلام ورحمة الله. سؤال غير قعد لقاعدة وجاب لي حديث، يقول في حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين أو الشيء. متفق عليه. يقول على كل حال مع اختلاف الله. السؤال يقول كله فاسق فاجر وكافر يموتون في رمضان، كيف حالهم؟ إيش دخل علاقة السؤال بالحديث؟ ما أدري منه صاحب السؤال يبين لي علاقته بهذا الحديث. كل فاجر وكافر يموتون في رمضان، كيف حالهم؟ ها؟ يعني ها يقصد أن أبواب جهنم مغلقة حتى عن الكفار؟ لا لا، ليس هذا المراد في الحديث. إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة لطالبها، يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. فتحت أبواب الجنة لطالبها وغلقت أبواب جهنم لمن هرب منها، وسلسلة الشياطين لمن استعاذ بالله واعتصم بطاعته منهم. هذا مراد الحديث. أما الفاسق فأبواب جهنم مفتوحة له والشياطين راكبينهم، فإذا ماتوا فهم في جهنم. أين إن شاء الله هذا من إخواننا ربما يعني طلبة العلم اللي يعني يحاول أن يمتحن دائما سؤاله خطه. أي نعم، لكن إن شاء الله العفو والعافية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول ما حكم السيارات التي بالإيجار ومنتهية بالتمليك؟ يعني لما يأجرك سيارة ما باع عليك ومنتهية بالتمليك يعني يباع عليك، معناه ما حصل بيع ولا حصل تأجير، فهذا العقد يعني غير صحيح. وقت النهي عن الصلاة، وعليكم السلام، وقت النهي عن الصلاة هل هو من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس أم أنه إلى أن ترتفع قيد رمح؟ لا، يقول وقت النهي عن الصلاة هل هو من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس أم أنه إلى أن ترتفع قيد رمح؟ من بعد صلاة الفجر. وقت النهي من بعد صلاة الفجر إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح، هذا وقت النهي الأول. ووقت النهي الثاني إذا وقفت الشمس في كبد السماء، يعني ليست وقفت في كبد السماء وانحصر الظل من المشرق والمغرب، لم تتضيف يعني تتجه إلى الغروب، ومن بعد صلاة العصر حتى غروب الشمس، هذه أوقات النهي. ذكروها هنا، ذكروا 15 دقيقة على سبيل الاحتياط، وإلى 10 دقائق تقريبا أو كذا. يقول هل الجن والمارد ما أدري المتلبس في الإنس في شهر رمضان يقيد أم لا؟ التقييد أو سلسلة الشياطين هو معناه أنهم لا يخلصون إلى ما كانوا يخلصون إليه في غير رمضان، لا يخلصون في رمضان إلى ما كانوا يخلصون إليه في غير رمضان من الشرور، لأن الناس في رمضان يصومون ويضيقون مجاري الشيطان، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم فيضيقون مجاريه بالصوم، ويصلون ويقرؤون القرآن، فتتسلسل الشياطين، ما تخلص إلى ما كانت تخلص إليه في غير رمضان الذي لا صلاة فيه ولا صيام، يعني ليس فيه مثل صلاة رمضان مشروعة ومثل يعني التراويح ومثل الصيام الواجب. فإذا كان متلبس بالإنس يعني هو متلبس بالإنس يقيد، لو أنه يقرأ عليه القرآن ويعالج بالقرآن حتى يخرج، أو يقتله الله بما يسمع من القرآن. يقول ما حكم الدخول بصلاة العشاء قصرا وجمعا وأنت داخل معهما بنية صلاة المغرب جمعا وقصرا؟ الأولى أن يصلي المغرب أولا ولو فاتته الجماعة، لأنه غالبا يكون مسافر ليس ملزم بالجماعة وفي ذمته صلاة المغرب، وإذا دخل مع من يصلون العشاء ربما يعني أنهم يصلون ثلاثا أربعا، فهل يجلس في, في, في, في الرابعة؟ يكون يعني في هذه الحال لا بإمامه اقتدى ولا وحده صلى، والنية تختلف أيضا، فالأحوط له إذا كان عليه صلاة المغرب أن يبدأ بصلاة المغرب، ثم إذا لحق الجماعة ولو بتكبيرة الإحرام له ذلك، وإذا لم يلحق الجماعة ليس عليه في ذلك شيء، لأنه في الأصل إذا كان مسافرا كان غير ملزم بالجماعة بقدر ما هو ملزم بالترتيب وترتيب الصلوات وأدائها يعني بشروطها وأركانها. هذا الحديث نحتاج إلى البحث فيه. تقول في الحديث وأنا يعني يظهر لي أنه نحتاج إلى لابد من تحرير النص أولا، وأرجو الشيخ فهد أنه يبحث لنا هذا الحديث في الدرس القادم إن شاء الله. لا، إذا أقيمت الصلاة فامشوا عليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا. الحديث يدل على أنك تمشي حتى ينتهي بك حتى ينتهي بك المكان. تركوا نصيبهم، لأن أفضل صفوف الرجال أولها، ولو فاتك الصلاة كلها إلا تكبيرة الإحرام. نعم لا، من ذوات الأسباب يقول بعض أهل العلم سجدة التلاوة وركعة وتحية المسجد وصلاة الجنازة وقضاء الفوائت، هذه من ذوات الأسباب ونحوها، هذه من ذوات الأسباب. وقد يكون أيضا سجدة الشكر إذا حدثت نعمة، فهذه من ذوات الأسباب لا تدخل في النهي، لكن مثل تحية المسجد، إذا دخلت المسجد وما بقي إلا دقيقتين، ثلاث دقائق، أربع دقائق عند غروب الشمس، فأنا أختار أن أقف حتى تغرب الشمس، لأنه يتأكد النهي عند الغروب وعند الشروق. نعم. اللهم صل وسلم على رسوله. نعم. وأشفقنا منها. نعم، صدق الله العظيم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. يسأل الأخ يقول ما هي هذه الأمانة؟ هذه الأمانة مدارها على الأمر الشرعي والنهي، أوامر أمر الله بها ونواهي نهى الله ورسوله عنها، ففعل الطاعات فعل أمر الله عز وجل وأمر رسوله، امتثال أمر الله وأمر رسوله أداء للأمانة، وارتكاب المنهيات الشرعية ما نهى الله عنه ونهى عنه رسوله خيانة في الأمانة. ولهذا في الأخير ذكر العلة أو الحكمة الصحيحة، الحكمة لماذا حملها الإنسان، هو لا شك هذا وصف إنه كان ظلوما جهولا فيرفع ظلمه باتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعدل الهدي، ويرفع جهله بمعرفة الوحي بقسميها الكتاب والسنة، والحكمة ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. الحمد لله. فالمنافقون والمنافقات خانوا الأمانة في الباطن وأدوها في الظاهر، ويعذب المشركين والمشركات، هؤلاء خانوا الأمانة باطنا وظاهرا. أما المؤمنون والمؤمنات فقد أدوا الأمانة ظاهرا وباطنا، فقد أدوا الأمانة ظاهرا. هذه أقسامهم. نعم، الأمانة هي الشريعة، هي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فعل الأوامر واجتناب النواهي. مرحبا يا شيخ، تفضل. أي العصر يجمع مع الظهر، والمسافر إذا حضر الجمعة صلى جمعة وأجزأت عن الظهر ولم يصلي ظهرا، ولهذا لا يجمع العصر مع الجمعة لأنه لم يصلي ظهرا. لكن لو أنه ما حضر الجمعة وصلاها ظهرا، لأن الجمعة لا تلزم، صلاها ركعتين بنية ظهر، فلا بأس أن يجمع معها العصر ركعتين. أما أن يحضر الجمعة أي فلا يجوز، لا ينبغي أن يجمع معها العصر لأنه لم يصلي ظهرا، لم يصلي الظهر الذي تجمع معه العصر، إنما صلى جمعة. نعم، أين أي، لكن يقصد البيع، أنا قلت البيع الصوري هو التحايل، أما هذا لا، ما هو تحايل، هذا ليس تحايلا، هذا قال بيع يعني نعم بيع واشتري، يقصد حقيقة البيع والشراء، هذا ليس تحايلا. أقول هذا ليس تحايل، فرق بينه وبين يعني بنك يريد الربح على الدراهم ولا يشتري.